بكرة يبدأ شهر رمضان. ايوه، كل المسلمين حيصوموا طول الشهر، ما ياكلوا ولا يشربوا، وحتى ما يشربوا سجاير. أعرف إنه في 5 أركان في الدين الإسلامي. الأركان 5 هما: الشهادة، الصلاة، الزكاة، الصوم، والحج.